الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم. وصلوات الله خاصة على الذين يعمرون أجواء هذا الشهر بشكل خاص، الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله عليه، والإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وفي ليالي القدر إمامنا المهدي أرواحنا فداه. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم، تقبل الله نبض قلوبكم، سهركم في سبيل الله، أداؤكم لهذه الفريضة، حضوركم لهذه المجالس، وجودكم في شهر رمضان نعمة من النعم. شهر رمضان قطعة من الزمن تمر كل عام. خالق السماوات والأرض عز وجل رتب الزمن، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أول تكوين الخلق 12 شهرا على الحساب القمري أيضا، عند طبعا سبحانه وتعالى هو خالق حساب الشمسي والقمري والكل، لكن هذا الزمان كل الأزمنة الشرعية على حساب الشهر القمري. حساب الشهر القمري لماذا؟ نحن ما نعرف، ما اكتشفنا في العالم. بعض الدول تؤرخ بالشهر القمري، فيتنام سمعت ومنطقتها وغيرها، لعله من أنبياء سابقين. نحن ما عرفنا تكوين الكون ولا تركيب الكون ولا حركة الفلك ولا معنى مرور الزمان. الثقافة المادية تقول ما في فرق بين يوم ويوم وآن وآن وزمان وزمان، لكنهم كالبدو. إخواني الأعزاء، يجب أن نعرف أن الفرق بين المتدين المعتقد وغيره يشبه الفرق بين البداوة والحضارة. الإنسان المتدين ينظر للأمور بعمق، ينظر لهذه الدنيا بعدها آخرة، ينظر لهذا الكون له خالق، ينظر لهذا اليوم ليلة جمعة يوم جمعة، ينظر لهذه الأمور، ينظر للنبتة نظرة عميقة. الإنسان المتدين دائما عنده أحكام شرعية، كيف ينام، كيف يستيقظ، لازم يصلي، لازم وضوء، لازم طهارة، يريد يأكل هذا الأكل لحم حلال غير حلال، دائما عنده قوانين، غيره ما عنده شيء أبدا. والله واحد الدولة الأوروبية اللي جيراننا أسبوع يمكن ما غسل وجهه، ما يعرفون شيء، طاهر نجس حلال حرام، هذه بداوة ليست حضارة. المدنية أن تنظر بعمق نظرة إلى الزمان. الزمان حركة، صحيح حركة المادة، المكان ظرف الموجودات، الزمان حركة الموجودات، الزمان شخصية، نعم شخصية. عندنا روايات أن القرآن يبعث يوم القيامة يتجسد. طيب العمل الصالح تدخل سرور على مؤمن، يتجسد، يخلق الله منه نورا ملكا يراقب في قبرك، عجيب. هذا فعل، نحن نؤمن بتجسد الأعمال، نؤمن شهر رمضان يؤتى به يوم القيامة. شهر رمضان الإمام زين العابدين سلام الله عليه خاطب السلام عليك يا شهر الله، يعني موجود عاقل، نعم عاقل. ثم ماذا؟ حركة الزمن، ما عرفناها الزمن، ما عرفناه. وبعدين الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ما تعرفون. الآن اكتشفوا للنحل 3 لغات، للحشرات، لغيره، للمادة بكرة يكتشفون، الآن النباتات اكتشفوا لها لغات نحن ما نعرف، لكن نعرف أنه ماكو موجود. حتى الجماد والمواد مخلوقات لله تسبح بحمده. شهر رمضان فترة من الزمن، شهر يمر كل سنة. هذا الشهر يحدث به تحولات، تحولات في السماء، تنفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، يأثر على أرواح الناس. نعم، ثم ماذا؟ كلنا أنتم مغالين، كلها نحن متمدنين. جاءنا صادق أمين عن الله أخبرنا بما يجري، أنتم ما تعرفون، نحن نعرف. شهر رمضان معهد الله عز وجل اختار لعباده ليربي فيهم. أهم هدف في شهر رمضان لعلهم يتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني تقوى يعني تدير بالك تتقي هذا الشيء. لما تمشي، يضرب الإمام سلام الله عليه مثل لتقوى، لما تمشي في مكان فيه شوك كيف تكون حذر عن الشوك، تضع قدمك. أن حالة التقوى يعني أن تنتبه ولا تفعل. الصيام ما هو؟ إمساك، عندك قدرة على أن تمسك، على أن لا تفعل. شهر رمضان شهر الله، معهد الله، حضور الله عز وجل فيه، في قلوبنا طبعا، نحن بعيدين عن الله، حضوره يشعر به الناس أكثر. وهو سبحانه عزيز ليس كمثله شيء، هو أقرب إلينا من حبل الوريد. هو يقول أنه أنا إذا سألك عبادي، إذا تذكروني وسألوك عني قلهم أنا قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أنا قريب، أنتم اللي بعيدين عنه. لما نقول إن لله وإن إليه راجعون، يعني ليش الله بعيد عنا؟ إحنا بعيدين نرجع، إحنا شاتين، بس بالموت نرجع إليه. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شهر رمضان الحضور لله سبحانه في معهده، في الصوم له، في ذكره، في شكره، في عظمته. الإنسان يخضع له، يخشع له، يعرف نعمه. وأهم شيء أن يعرف أنه هو محدود الذهن والمعرفة، ويعرف أنه لازم يتعلم أن لا يفعل. القدرة على السكوت، على الصمت، على عدم الفعل، على الامتناع عن الحرام. امتناع، ما يأكل حرام، ما يرتكب حرام، ما يتكلم حرام. يمكنه أن يعيش بدنيا ميسرة فارهة فيها شبهة، فيها إشكال، لا لا يمتنع. الفقر والجوع خير من الحرام. يتعلم ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يتكلم. حضور الله في شهر رمضان قوي عند المؤمنين. بارك الله لكم، وزيدوا إيمانكم ويقينكم به سبحانه وتعالى، فهو عظيم وليس كمثله شيء. نحن إنما نحب النبي وأهل بيته من أجل الله. هو قالنا لو قالنا أحب غيره من حب غيره، كله من أجله. يقولون ليش تزورون القبور؟ لله نزور. يقول يذبحون ذبائح شرك للحسين. يقول له أو يبنون أماكن. أول شيء بناءنا على قبورهم صلوات الله وسلامه عليهم بالقرآن. الله يقول عن أهل الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني نصلي لربنا قرب قبر هؤلاء الأطهار الأبرار، صلاتنا تنقبل أكثر. في القرآن شيلوا آية: أنتم في الكعبة، ما هو حجر إسماعيل، قبور، كلها قبور، صلون هناك. والله دخل في المطاف. هؤلاء عندهم حساسية، شغلة أموية ضد أهل البيت عليهم السلام، يريدون فقط أنه لا يخلد ذكر أهل البيت ومقامهم ومشاهدهم صلى الله عليه. يقولون تذبحون للحسين عليه السلام، نذبح لله ونطعم الفقراء وثوابه للإمام الحسين. قلت لواحد أنت لما تنذر نذر أن أبني مدرسة لأبي، يعني أنت مو لله نذرك، نذرك لله، مدرسة باسم أبوك، هذا نذر نذورنا وذبائحنا وزيارتنا وأعمالنا كلها لله عز وجل، نتوسل إليه. لاحظوا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ليش قال ابتغوا؟ ابتغاء الشيء يعني دوروا عليه، يعني مخفي. نعم نعم، احتاج إلى فهم، ابذلوا جهدا حتى تعرفوا من هم، من هم اللي تبتغوهم وسيلة إلى ربكم. هم أقرب الناس إلى الله محمد وأهل محمد صلى الله عليه وسلم. نحن كل عملنا ولايتنا وتمسكنا وزيارتنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كلها لله، كلها من أجله. هو قال، وهو لماذا قال ابتغوا؟ يعني افهموا، دوروا عليهم. ولو احنا وجدنا اقرب، نحن ابتغينا دورنا ما وجدنا اقرب منهم، دلونا على الاقرب منهم، يريدون نتوسل بابن فلان وابن فلان وابن فلان. عمي ما نعرفهم هذول، نبينا ما قالنا عنهم، ربنا ما قالنا عنهم، الايات ما نزلت فيهم. نحن نتمسك ونتوسل بالاقرب اليه سبحانه وتعالى. هذه ناحيه. ناحيه اخرى، ان الإنسان عندما يريد أن يعبد الله، يعرف الله ويعبد الله، يريد له نموذج قدوة. تعال قل للواحد اعبد الله، بعضهم يجي قل له اعرف الله كيف، قل له اعرف نفسك تعرف ربك. كيف اعرف نفسي؟ قل له روح تأمل في نفسك تعرف ربك، تأمل في نفسه. واحد يقول ها الإنسان فيهم طوى العالم الأكبر، أتأمل في نفسي أنا عالم أكبر، أنا بدأت بالعروج. واحد يقول لي بلغت أنا المرحلة الفلانية، هذه مو معرفة النفس، هذا غرور في النفس. اعرف الله كما عرفه النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم، هذه معرفة الله قدوة. بكم عرف الله، هالنمط، هذه المعرفة. الذين تركوا أهل البيت عليهم السلام رضي يعرفوا الله، طلعوا جسم، طلعوا شاب أمرد أجعد الشعر، يلبس نعلين من ذهب، على وجهه تور من ذهب، يقف على أرض خضراء طولة 60 متر، يعني 36 متر وكسور، يعني 60 ذراعا. هذا يعرف الله، يعني عن غير طريق أهل البيت يوصل للتجسيم والتشبيه. أعرف الله يحتاج إلى نموذج أمامكم أيها البشر، هالشكل يعرف الله. كيف تعبدون الله؟ هكذا اعبدوا الله. قدوات بهداه مقتده، هؤلاء القدوات، قدوات الجميع محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. شهر رمضان فيه الحضور لرب العالمين، الخشوع، وهذه الفطرة تدعو إليه. قريت عن محمد إقبال يقول أنا كنت أمشي بريطانيا، أمشي أستاذ عنده أستاذ فلكي، كل الدنيا تشتي وذاك الأستاذ ماشي بجهة ثانية على الرصيف والمطر ينزل عليه والمظلة مطوية تحت إبطه وماشي. قلت عجبت أنا ما منتبه والمطر عليه. قل رحت له، قلت له يا حضرة البروفيسور أستاذ إذا تمطر الدنيا افتح الشمسية. قال له ها جيتني محمد، زين شفتك أنت، أنا محتاجك، كنت أنا أفكر في موضوع، تعال العصر. ورحت له وجدته ينتظرني، هو فلك. ودخلت عليه وجدته ينتظرني، قال لي أنا صار لي أيام مشغول بمواقع النجوم. شلون مرتبة هاي النجوم بهالكون؟ تعرفون مثلا اللي يضربوا للنجوم يقول إذا عندك أنت كيس من القلل التيل وتلتثر في مكان وكل هذه القلل تدور وبمدارات معينة دقيقة مضبوطة وتتداخل مع بعضها وتنفصل وبيصطدم واحد بالآخر. النجوم أعمق من هذا. كل مسارات النجوم ومواقعها شلون الله مرتبها في هذا الكون بمدارات. مثل الكرة الأرضية لسه خمس دورات اكتشفوا لها، الدور حول نفسها والدور حول الشمس والدور هي والمجموعة الشمسية والدور وكلها مضبوطة بدقة. شوف الفطرة إلى أين تؤدي. يقول لا أنا أدهشت بعمل هذا الخالق اللي مرتب النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. قل أنا وصلت إلى حد أنه ريت أعبر له عن شعوري لهذا العظيم اللي مرتب النجوم هالترتيب. يقول انحنيت حنيت مثل الركوع، قلت له أنت عظيم عظيم عظيم. شوف الفطرة جاءت به إلى شبيه الركوع. عمقوا إيمانكم بالله عز وجل. شهر رمضان فيه هذه الأجواء، ثم فيه هؤلاء الأبرار الأطهار، فيه إمام الحسن صلوات الله عليه في شهر رمضان مولده وفرحته ومرت عليكم إن شاء الله مباركة لكم، فيه شهادة أمير المؤمنين روحي له الفداء. فلا ليالي ضربت إلى شهادة في شهر رمضان، فيه أيضا ليلة القدر البرنامج الثانوي لينزل فيه قضاء الله وقدره، فيه ما يجري في السنة إلى قابل، وفيه البرنامج الخاص بالإمام المهدي أرواحنا له الفداء. أنا اخترت أتكلم بشكل مختصر وأستمع إلى أسئلتكم، اخترت أن أقدم فهرس فقط في أحاديث أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالإمام المهدي روح له الفداء. لجمعنا 130 حديث عن أمير المؤمنين في الإمام المهدي روح له الفداء. الإمام الحسن سلام الله عليه 9 أحاديث. الإمام الحسن هم مدته قصيرة، هم ما روي عنه كما روي عن أمير المؤمنين، ما وصلتنا، لابد قال أكثر وما وصلنا. هذه فهرس مواضيع التي تعرض لها أمير المؤمنين عليه السلام وعندما تحدث للأمة عن الإمام المهدي روح له الفداء، تحدث عن الفتن قبل الإمام المهدي سلام الله عليه، في وصف آخر الزمان، في حرب وطاعون قبل ظهور الإمام أو سنة ظهوره، في حالة الشيعة قبل ظهوره والاختلاف اللي بينهم، عن النداء السماوي باسم الإمام سلام الله عليه بشهر رمضان قبل ظهوره، عن اسم الإمام ونسبه وبعض صفاته، عن مقامه عند الله أنه تكون له غيبة، فضل انتظار ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، تكلم عليه السلام عن أصحاب الرايات السود أنصار الإمام سلام الله عليه، عن حركة السفياني جيش الخسف، عن أصحاب المهدي صلوات الله عليه، عن خروج الإمام المهدي من مكة، عن حركة الإمام المهدي إلى العراق ونصرة أهل العراق له، عن الخوارج على الإمام المهدي ليبتلى فيهم أيضا في العراق وفي غيره، عن شدة الإمام على أعدائه وكيف يصفيهم، دخوله إلى بيت المقدس سلام الله عليه، عن نزول عيسى عليه السلام، عن فتح الإمام المهدي لبلاد الروم، عن تجديد المهدي للإسلام والقرآن. أيضا تحدث الإمام أحاديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن الدجال، عن مدة ملك المهدي وما بعده. الدجال عندنا يظهر يخرج بعد ظهور الإمام سلام الله عليه. عن الرجعة تحدث أيضا عن علامات الساعة يأجوج ومأجوج ودابة الأرض. هذه من علامات الساعة يعدها الناس من علامات الإمام المهدي سلام الله عليه. الأحاديث اللي وردت عن الإمام الحسن سلام الله عليه في أن الإمام يظهر شابا، شاب المنظر شيخ السن. العدل والرخاء في زمن الإمام المهدي سلام الله عليه عن أن المهدي إمام الحق. أيضا حديث عن الإمام الحسن في نزول عيسى سلام الله عليه نقلوا في اختلاف الشيعة قبل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. هذه مجموعة من الأحاديث، قلنا 130 حديثا عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتسعة أحاديث عن الإمام المهدي روحي له الشتاء، عن الإمام الحسن في الإمام المهدي سلام الله عليه. نقرأ بعض الأحاديث عن حال الشيعة قبل ظهوره. يقول مالك ابن ضمرة رضوان الله عليه يقول: قال لي أمير المؤمنين: يا مالك، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت له: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك. يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، فيقتلهم ثم يجمعهم الله على أمر واحد. الإمام سلام الله عليه يبدأ بكذابي الشيعة. المجتمع الشيعي يصير فيه اختلافات، هو يعرف منين تنشأ، وين الأساس البلاء، الميكروب، الفيروس أين هو؟ 70 نفر من مختلف البلاد يصفيهم تهدأ الحال. فإذا أصل الفتنة أن يتبع رجال رجالا ويتعصبوا لهم، فاختلاف الشيعة لا تتأذوا منه، ظاهرة طبيعية. واختلاف في داخل البيت اختلاف، في البلد اختلاف، في أينما كان اختلاف، لكن الجو العام للشيعة يكون هو انتظار إمامهم صلوات الله عليه. الآن مهما ترون خطوط متعددة، لكنه في العراق ولله الحمد يد واحدة، وهذه نعمة. الآخرين أيضا لاحظوا، هؤلاء السلفيين إلى الآن هم حوالي 60، الوهابيين 60 مذهب، هؤلاء فقط الذين هم في العراق، البعثيين والزرقاويين والتكفيريين 30 فئة، وبعضهم ما يقبل البعض الآخر، لكن جاي يتحدون، كيف نحن لا نتحد؟ أكثر من هذا، اليهود الآن يريدون يسوون حلف مع السلفية ضدنا إلى هذا الحد. المهم أنه ما نحن عندنا تعصب طائفي، نحن دعاة وحدة مسلمين، لكن وحدة ليس مع الذين يكفروننا ويقتلوننا، مع المذاهب الإسلامية المنفتحة ما عندنا مشكلة، لا مع المذاهب الأربعة، لكن هؤلاء خوارج، حتى على المذاهب الأربعة هؤلاء خوارج. إذن مع تعددهم هم الآن يتحدون وعلنا يتكلم، والمرت وغيره يتكلمون عن جبهة، جبهة من المعتدلين العرب واليهود ضد الشيعة، ويحاولون أيضا أنه في العراق يتصلون بأمريكا وبإسرائيل، هؤلاء النواصب، أنه إن تعطونا حكم العراق ولتبدون حاضرين، ما عندنا عداوة مع أمريكا. يقولون ظهروا بالأول جهاد جهاد ومحتل، الآن يقولون ما عندنا عداوة، بس احنا اعطونا مجال ان نقتل الشيعة ونحكم العراق، واين عنهم ذلك؟ ان شاء الله فاتهم الكفار. اذا اختلاف الشيعة مع انه امر طبيعي، لكنهم بشكل عام تظهر اهميتهم اكثر، كلما قرب الظهور كلما الشيعة في العالم عرفوا اكثر، اهل البيت عليهم السلام لما يعرفون اكثر، العالم يلهج بذكرهم، الان العالم يريد يعرف اهل البيت منهم. مذهبهم ما هو، شيعة ماذا يقولون، ما هو رأيهم. وخاصة كلما كان إعلام أعداءنا النواصب أشد، كلما أراد العالم يعرفنا هذول اللي يسبون يريد نعرفهم منهم. فإذا كلما اقترب ظهور الإمام صلوات الله عليه، كلما كانت الأمة الإسلامية تلهج بذكر أهل البيت والإمام صلوات الله عليه، وتريد أن تعرف من هم الشيعة. وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا عن حالة اختلاف الشيعة، يقول: كونوا كالنحل في الطير، أنتم كونوا كالنحل في الطير، صغيرة بين ضئيلة ولكنه تنتج عسلا. أنتم لا تتفاخروا تتظاهروا، ليس شيء من الطير إلا وهو يستضعفها، ولو علمت الطير ما في أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك. هذا التمثيل، أن الشيعة في الأمة الإسلامية مثل النحلة. النحلة مشغولة بشغلها وتعيش 120 يوم وما تنام، كل شغل، وماذا تنتج للأمة؟ تنتج عسلة. يقول الطيور تستضعف النحلة وما تعرف بركتها، الأمة تستضعف الشيعة وما تعرف بركتهم، ما تعرف أن هؤلاء أصحاب فكر، أصحاب حق، ذول جماعة يتعايشون، ذول جماعة يوفون، ما تعرف صفاتهم. يقول أنتم مثلكم في الأم في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله كمثل النحلة لتستضعفها الطيور وتأكلها الطيور وما تعرف قيمتها. بعد: خالط الناس بألسنتكم وأبدانكم، أحسن التعايش مع الناس، العلاقات. فوالذي نفسي بيده لا ترون ما تحبون حتى يدخل بعضكم في وجوه بعض، وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين. وسأضرب لكم مثلا: رجل كان له طعام فنقاه وطيبه. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين، يتكلم مع أجيال الشيعة الآتية، يقول لهم: هالشكل أنتم تحملون في قلوبكم توحيد الله، ولاية رسول الله وأهل بيته، تحملون وضوح الخط، ما توالون الظلم والجائرين، ويمتد بكم الزمان، وأنتم دولتنا اللي يكشف بها عنكم آخر الدول. يقول: ما يجري عليكم فيها العصور وهالعهود كل تمحيص، لتكونوا أخيرا كالحنطة المنقات اللي تستقبل إمامها صلوات الله عليه. لاحظوا ماذا يقول: وسأضرب لكم مثلا، وهو مثل رجل كان له طعام، حنطة يعني، فنقاه وطيبه، ثم أدخله بيتا غرفة وتركه فيه ما شاء الله، ثم عاد إليه فإذا قد أصابه السوس، فأخرجه ونقاه وطيب، طلع الحنطة، فرشها، شمسها، نقاها وطيبها، طيب يعني بخره، ثم أعاده إلى البيت فتركه ما شاء الله، ثم عاد إليه فإذا قد أصابته طائفة من السوس، إلى أن يقول: ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمة كرزمة الأندر لا يضره السوس شيئا. وكذلك أنتم تميزون حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضرها الفتنة شيئا. يمر عليكم صدام، يمر عليكم جوع، ظلم، قتل، تشريد، حتى تبقى البقية التي هي أهل لاستقبال إمامها، وأي فتن بعد ما يضرها صار عندها وضوح. إذن ما يجري على الشيعة في العراق، في إيران، في لبنان، في العالم، هو تمحيص من أجل أن يكونوا أهلا لنصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام أن الإمام روحي له الفداء. أكتفي بهذا وأستمع إلى أسئلتكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تفضل. إن شاء الله إن شاء الله. إذن نختم وبكرة بكرة آخر يوم إن شاء الله، بكرة ختامها إن شاء الله. إذا في أسئلة نفتح المجال بكرة إلى الأسئلة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم لك الحمد ولك الشكر، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد على أن هديتنا لمعرفتك وولاية نبيك وأهل بيتك الطيبين أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ثبتنا على هداك حتى نلقاك. اللهم اجعل بشرانا يوم لقائك، واجعل تقواك من الدنيا زادنا. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته الطاهرين، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وفرج عن أهلنا في العراق، وأعنهم على عدوهم وعلى الشياطين. اللهم أصلح أمر بلد أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين. اللهم احفظ إيران هذا البلد، بلد وليك صاحب الزمان وقائده وأهله. اللهم احفظ أهلنا في لبنان وثبتهم وانصرهم. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات في العالم والمسلمين والمسلمات وانصرهم. اللهم وعجل فرج وليك وحجتك صاحب الزمان، واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه، وبلغ أموات المؤسسين والحاضرين الفاتحة مع الصلوات.